إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لطاعته وعبادته، وما أعطانا هذه المواسم مواسم الخير والطاعات إلا لنرجع إليه ونتوب إليه. فها قد انتهينا من رمضان وما فيه من الأعمال الصالحة التي يجب علينا أن نختمها بخير، وخير ما يختم العبد به طاعاته هو الرجوع إلى الله والتوبة إليه من جميع الذنوب والسيئات. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالتوبة إليه والرجوع إليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله سبحانه وتعالى يحب العبد الرجاع إليه الذي يكثر من التوبة والاستغفار لله عز وجل. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وذكر ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا بمحبة الله عز وجل بتوبة العبد، فقال: كمثل رجل أظل راحلته في فلات، وعلى هذه الراحلة طعامه وشرابه، حتى استسلم في ظل شجرة للموت، ثم أفاق فإذا راحلته عند رأسه، ففرح فرحا شديدا بعودة الحياة إليه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل وهو الغني عن طاعاتنا ولا تضره معاصينا يفرح برجوع العباد إليه وبتوبتهم إليه أشد من فرح هذا الرجل بعودة الحياة إليه. وهذا يدل على سعة رحمة الله وعلى جوده وكرمه بعباده. والتوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها في كتابه هي التوبة التي تحققت فيها شروط التوبة، ومن هذه الشروط أن يندم على ما فعل، كما قال عليه الصلاة والسلام: الندم التوبة. ومن الشروط كذلك أن لا يصر على الذنب ويقلع عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن الشروط كذلك أن يعقد في قلبه العزم الأكيد على ألا يعود إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ومن الشروط كذلك إرجاع الحقوق إلى أهلها إن كان الذنب فيه أخذ حقوق الغير وظلمهم. وأعظم شروط التوبة أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل الكريم، لا يريد بها رياء ولا سمعة. فاعبد الله مخلصا له الدين، فإذا تحققت هذه الشروط قبل الله عز وجل توبته وعفى عنه سيئاته ومحى ذنوبه ولو كانت عدد المطر أو كعدد الرمل، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لا زال باب التوبة مفتوح على العباد جميعا ما لم يأتي يوم أو حالة تنقضي بها التوبة ولا يستطيع المرء بعد ذلك أن يرجع إلى ربه ويتوب من حوبه وذنبه. وهذا الوقت الذي تنقطع فيه التوبة هو وقت عام على جميع الناس ووقت خاص لكل إنسان. أما الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها وهو من علامات الساعة الكبرى، فإذا خرجت الشمس من مغربها وهذه تأتي بغتة كما أن الساعة تأتي بغتة، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، فيبقى الكافر على كفره والعاصي على عصيانه والمؤمن على إيمانه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما الوقت الخاص الذي به تنقطع التوبة كذلك فهو حين تبلغ الروح الحلقوم في سكرات الموت، فإنه لا تنفعه التوبة حين ذاك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا بلغ العبد إلى هاتين الحالتين فإنه لا مجال للرجوع، وهذه كلها لا يعلم العبد متى تأتي. فكم من شاب ذهب في مقتبل عمره، وكم من صغير ذهب وهو طفل رضيع، فالموت يأتي بغتة. فلا بد عباد الله من استغلال العمر واستغلال الأوقات في الرجوع إلى رب الأرض والسماوات، فإن فضل الله عز وجل واسع، فيعطي على السيئة سيئة واحدة ويعطي على الحسنة 10 أضعاف إلى 700 ضعف، بل من فضل الله سبحانه وتعالى وجزيل عطائه للتائبين أنه يبدل سيئاتهم إلى حسنات. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا، اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.